أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ضمنت هذه الآيات بقية قصة قارون يخبر تعالى أنه خرج ذات يوم على الناس في زينة في أبا من لباس ومركب هيئة في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا هذا صنف من الناس يعني هم أكبر همهم الدنيا المال الثراء الجاه المظهر مظاهر الدنيا زخرف الدنيا. يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. غبطوه حسدوه حسد الغبطة. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون المال الزينة والحب. ويؤكدون ذلك سبب التمني. ليش تمنوا؟ لأن هذا حظ عظيم. إنه لذو حظ عظيم. وفي الناس لون آخر على خلاف فكر وتوجه هؤلاء. قال الذين آتاهم الله العلم الذي يعرفون به الأمور وينزلون الأشياء منازلها يعرفون حقارة الدنيا ومآل هذه الدنيا ويعلمون فضل الآخرة وأن الدار باقية. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله وكرامته في الآخرة خير من هذه الدنيا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. من آمن وعمل صالحا فما عند الله خير له مما أوتي قارون خير من يؤتى الإنسان مثل ما أوتي خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما يلقى هذه الحالة إلا الصابرون يصبرون عن الشهوات المحرمة. يصبرون على أقدار النار ولا يلقاها إلا الصابرون. العالمون الصابرون لا يعبؤون بهذه المظاهر ولا تروق لهم ولا تتعلق بها نفوسهم، بل هم يرتبطون بما أعطاهم الله من الإيمان والعمل الصالح. فهؤلاء الذين أوتوا العلم لم يهولهم مظهر قارون، لم يهولهم ولم يعني يوجب لهم يعني الرغبة في مثل ما أوتي قارون. خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم يقول تعالى: فخسفنا به وبذلك الأرض، خسف به الأرض، انشقت الأرض فذهب هو وداره، هو داره التي تحوي خزائن الأموال الضخم. فخسفنا به وبذلك الأرض، فما كان لهم من جاء في أسرهم، ما كان لم تكن لهم جماعة تنصر. وأصبح الذين تمنوا مكانه من أمس يقولون: ويك أن الله يفتح من يشاء من عباده ويقدر. يعني الآن كأن هؤلاء استفادوا لما علموا وعرفوا مصير قارون وأمواله، أنه ذهب وحلك. وكأن الله يبسط ويقدر، لولا أن من الله علينا لفسد له. يعني يشكون الله أن الله لن يعاقبهم ويلحقهم أو يفعل بهم كما فعل بقوم، لولا أن من الله علينا. هذا في الحقيقة نعمة، لأنهم اعترفوا بفضل الله عليهم ومنته عليهم أنه لم يفعل بهم ما فعل بقوم لولا أن من الله علينا لخسف بنا، إنه لا يفعل ويفعل إنه لا يفعل. ثم قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها، دار الآخرة والكرامة في الجنة نجعلها للمتقين الذين لا يريدون علوا في الأرض، علوا وتكبرا وتجبرا على الناس، لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فقارون هو من هذا الصنف، يريد العلو والفساد. والعاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة للمتقين الذين يخافون الله ويتقون عذابه، فلذلك يفعلون ما أمروا به ويتجنبون ما نهوا عنه. ومن هذا تتم وتنتهي قصة قارون، فيها عبرة للمعتبرين. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهدي رحمه الله تعالى: فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه وعدم قبول نصيحة قومه،

الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة صبروا على جواذب الدنيا وشهواتها وصبروا على جواذب الدنيا على جواذب عن تلك قل عن صبروا عن وصبروا عن جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية أما انتهت بقارون حالة البغي والفخر وأزينت الدنيا عنده وكثر بها إعجابه بغته العذاب فخسفنا به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله كما رفع نفسه على عباد الله نزله الله أسفل السافلين هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه فما كان له من فئة يقول يعني إن الجزاء جنس لما كان يعني ذنبه الطغيان والعلو في الأرض والفخر جاءت العقوبة على النقيض من ذلك وهو الخسر عوقب بنقيض مطلوبه عوقب بالخسف بالأرض الذي هو غاية الانحطاط والذل خسف إلى تحت وهو يريد العلو نعم فما كان له من فئة أي جماعة وعصبة وخدم وجنود ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أي جاءه العذاب فما نصر ولا انتصر فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي الذين يريدون حياة الدنيا الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أن يضيق الرزق على من يشاء فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلا على خير فيه وأننا غالطون في قولنا إنه لذو حظ عظيم المهم انهم استفادوا من العبره كثير من الخلق لا يستفيد لكن هؤلاء استفادوا واقروا بفضل الله عليهم ان لم يفعل بهما فعل قارون نعم ولولا امن الله علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا فلولا فضله ومنته لخسف بنا صار هذا هلاك قارون عقوبة له وعبرة وموعظة لغيره حتى إن الذين غضبوه سمعت كيف ندموا وتغير فكرهم الأول وكأنه لا يفلح الكافرون أي لا في الدنيا ولا في الآخرة قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها الآية لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من الدنيا وصارت إليه عاقبة أمره وأن أهل العلم قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وغضب تعالى في الدار الآخرة وأخبر بالسبب الموصل إليها